ثم الأهل يخرجون مشيعين على سياراتهم، وهذه بلا شك يجب أن ننبه خشية أن تصبح سنة. يجب أن ننبه أن تشييع الميت بالجنائز هذه بدعة ضلالة، بل هي بدعة مزدوجة، ذلك لأنها من حيث مخالفتها لطريقة تشييع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للجنائز فهي بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إنما كانوا يشيعون الجنائز على أقدامهم مشاة من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم. فإذا ما نحن وضعنا النعش في سيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعج برؤية الموت من على رؤوسهم، ثم شيعناه إلى مقر الأخير في السيارات أيضا، لا شك بأن في هذه الصورة من التشيع مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية في التشيع. هذه بدعة، بل بدعة. تأتي الضلال الأخرى من جهة التشبه بالكفار، فإن تشيع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهي أمم غير أمة الإسلام.